الصفحة 33 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تفسير ابن كثير. السؤال: ذكر الله عذاب المجرمين في جهنم ثم امتن عليهم بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فكيف يمتن على عباده بعذاب المجرمين؟ الوقفة الثانية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال الراغب: والخوف من الله تعالى لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسد، بل إنما يراد به الكف عن المعاصي وتحري الطاعات، ولذلك قيل: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. تفسير الألوسي. السؤال: كيف يكون الخوف من مقام الله؟ الوقفة الثالثة: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق، وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم؟ تفسير السعدي. السؤال: على ماذا يدل جمال بطائن الفرش؟ الوقفة الرابعة: وجنى الجنتين دان. الجنى هو ما يجتنى من الثمار، ودان قريب، وروي أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع، لأنها تتدلى له إذا أرادها. تفسير ابن جزي. السؤال: وضح دنو ثمار الجنة للعبد. الوقفة الخامسة: كأنهن الياقوت والمرجان. ووجه الشبه بالياقوت والمرجان في لون الحمرة المحمودة، أي حمرة الخدود، كما يشبه الخد بالورد، ويطلق الأحمر على الأبيض، فمنه حديث: بعثت إلى الأحمر والأسود. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما وجه تشبيه نساء الجنة بالياقوت والمرجان؟ الوقفة السادسة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة، ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة، فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين. ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العلي، وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك. تفسير ابن جزي. السؤال: ما المراد بالإحسان في الموضعين؟ الوقفة السابعة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال في الجنتين الأوليين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فدل ذلك أن الأوليين جزاء المحسنين، ولم يقل ذلك في الأخيرتين، فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين، وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله الصالحين، وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين. تفسير السعدي. السؤال: ما دلالة قول الله تعالى في الجنتين الأوليين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولم يذكرها في الأخريين؟ معاني الكلمات: حميم آن، ماء حار قد بلغ الغاية في الحرارة، بطائنها، بطانتها، استبرق، غليظ الديباج، دان، قريب القطاف، قاصرات الطرف، قصرن أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم، يطمثهن، يطأهن، مدهامتان، خضراوان قد اشتدت خضرتهما حتى مالت إلى السواد، نضاختان، فوارتان بالماء لا تنقطعان. العمل بالآيات. العمل الأول: اعمل عملا يدل على خوفك من الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. العمل الثاني: تحدث مع أحد معارفك عن النار ثم اكتب مقالا تبين فيه أهوالها وتصديقك بها. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. العمل الثالث: تذكر أحدا أحسن إليك ثم قل له جزاك الله خيرا، وإذا استطعت أن تهديه هدية فذلك خير. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ التوجيهات. التوجيه الأول: الاستعاذة بالله من عذاب جهنم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. التوجيه الثاني: أهمية الخوف من الله تعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. التوجيه الثالث: فضل الله وكرمه ورحمته بعباده. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟